السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. إيه إيش السؤال؟ يقول هل الصلاة إيش في الساحة بالخارج يعني أجرها مثل أجر الداخل؟ هذا مقصوده بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا. في مسجدي هذا يشمل المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل زيادته بعده. عمر لما زاد المسجد وكلم في زيادة قال لو بلغ مسجده صنعاء، ما بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالزيادة لها حكم المزيد من حيث يعني تبعي أنها كلها تسمى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الزيادة والأصل كله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذين يصلون في الساحة إذا كان هناك فراغ فقد فوتوا على أنفسهم أجرا لا شك في ذلك. يعني ينبغي أن يمشي المصلي حتى ينتهي به الصف. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فترك فراغ أو أمامك يعني هذا في الحقيقة ترك لما فيه أجر إذا فاتك كنت مغبونا على فواته، والله المستعان. يقول إيش هل المثبل، يقول المثبل هو إيش من جر ثوبه خيلاء. المثبل ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار، إذا تعمد أن يجعل ثوبه أسفل كعبيه فهو في النار. ما أسفل الكعبين في النار، هذا فصل. مسألة إذا جر ثوبه خيلاء هذا شيء آخر، حتى لو ما كان مسبلا إذا كان يعني يتصف بالمخيلة فهذا إثم آخر. أي نعم، أو إيش ما تحت الكعبين، نعم ما تحت الكعبين في النار قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الرافضة؟ حكمهم رافضة قبحهم الله، يشتمون الصحابة رضي الله عن الصحابة. سئل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئل النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئل هؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. فهم في هذا أخبث من اليهود ومن النصارى. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا أخي يسأل يقول يريد ادعو الله أن يسد عني الدين. ادعو الله أنت، قل اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ادعو بهذا الدعاء ولازمه، والله لا يخيب دعاء من دعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها الرافضي، نقول شك رافضي رفض الدين حتى الصلاة يجي بغير وضوء ويخرج من الصلاة بغير سلام، لا يأتي بأركانها ولا يأتي بشروطها، ما لا صلاة له. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. على كل حال اقتراح وجيه، يقول تكلم لنا في العبادات والمعاملات، ولكن الذي أنا ذكرته اي نعم مهم. ايه على كل حال الله المستعان. يقول هل يجب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنها من أفضل العبادات، وهي تعتبر من يعني من الواجبات المهمة الذي يجب على المسلم أربع: العلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة،